كما قلنا لا يؤخذ إلا الدليل القطعي، والدليل اللفظي ليس بقطعي، سواء كان سنة أو كتابا، بل الدليل القطعي هو الدليل العقلي فقط بدعوى، لأن الدليل اللفظي عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، والدليل العقلي لا يخضع لكل ذلك، لا نسخ فيه ولا تخصيص ولا تقييد. هذا هو الدليل القطعي الذي يجب الاعتماد عليه. فبناء على هذا لا يعتمد لا على دليل من الكتاب ولا على دليل من السنة، بل يجب عزل الكتاب والسنة في هذا الباب لخطورة هذا الباب. هكذا أبعدوا كل من الكتاب والسنة في هذا الباب، فصار المرجع الدليل العقلي. تعالى، أي دليل عقلي يعتمد عليه؟ والعقول تتفاوت، الله خلق العقول متفاوتة. عقل المعتزل ينفي جميع الصفات، لا يثبت إلا الأسماء المجردة التي لا تدل على المعاني، وعقل الجهم ينفي الأسماء والصفات جميعا، وعقل الأشعر يفرق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية. أي عقل إلى أي عقل نتحاكم ليحكم بين هذه العقول؟ والعقول تضاربت وتساقطت. إذن عند الإنصاف وجب الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل السنة ناقشوا أهل الكلام فأسقطوا دعواهم وأدلتهم، وخرجوا بالدليل القطعي وهو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا البحث ينبغي الرجوع إليه في شرح الطحاوية وغيرهما من الموسوعات في هذا الباب، هو باب خطير جدا بالنسبة لطلاب العلم. وعلى ما ذكر الشارح بالاختصار، الذين لم يتورعوا الرد الأحاديث وإنكارها بدعوى إنها آحادهم المعتزلة والفلاسفة، أما الفلاسفة فلا حظ لهم في الكتاب والسنة، لأنهم في الواقع الفلاسفة اليونانيين ليسوا بمسلمين، والفلاسفة الإسلاميين عند التحقيق لا فرق بينهم وبين اليونانيين إلا الاختلاف الجنسية فقط، والعقيدة هي هي. ذكرهم مع المعتزلة فيه تسامح، لأن المعتزلة أحسن منهم حالا وهم أسوأ من المعتزلة. هنا نقطة مهمة ينبغي أن يفهم صغار الطلبة عندما يقسم علماء المصطلح الأحاديث إلى متواتر وآحاد، هل يعنون هذا المعنى؟ لا. هل يعنون بأن المتواتر الأحاديث المتواترة هي التي يستدل بها فقط في باب الأسماء والصفات والآحاد لا يستدل بها؟ لا يعنون هذا أبدا. نص شارح الطحاوية إن الأصل أصل هذا الاعتقاد من المعتزلة، وأصل هذا التقسيم. وعلماء الحديث عندما قسموا هذا التقسيم يعنون من حيث القوة والضعف، إن المتواتر لو عارض مثلا الحديث الأخبار الآحاد يقدم المتواتر، كما أننا قسمنا الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف. هل معنى ذلك إننا نفرق بينهما عند العمل؟ لا، عند التعارض يقدم المتواتر على الآحاد، والصحيح على الحسن، والحسن يؤخذ والضعيف يرد، لأجل العمل فقط، يعني من حيث القوة والضعف لا من حيث تصنيف الأدلة. أدلة لا تصلح إلا في الأحكام الفرعية، أحكام فقهية، وأدلة تصلح للأحكام وللاعتقاد هذا لم يخطر ببال المحدثين ولم يتعرض لهذا سلفنا الصالح. هذا التصنيف، تصنيف الأدلة إلى أدلة خاصة بالأحكام، إلى أدلة خاصة بالاعتقاد، وأدلة تصلح لهذا وذاك، هذا التصنيف غير وارد عند أهل السنة قاطبة، بل هذا صنيع المعتزلة. وفريق يثبت أخبار الآحاد ويعتقد صحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها، لا يردها ردا كما ردت المعتزلة، لكن يردون بطريقة غير واضحة، يشتغلون بتأويلها كما يشتغل بتأويل الكتاب، كما أنهم يؤولون الكتاب نفسه. إذا جاء الكتاب بالصفات الخبرية غير العقلية أولوا، إذا تجرؤوا على تأويل الكتاب، وأولوا صفة الغضب، وأولوا صفة الرحمة، وأولوا صفة الاستواء، فما بال السنة؟ السنة من باب أولى خاضعة لتأويلهم، حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة، يخرج الأحاديث عن المعاني الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. من هؤلاء؟ وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية. أما الأشعري، كلمة متأخر الأشعرية فيه نوع من التسامح، وإلا في الأصل هذه عقيدة أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه، ثم عقيدة أصحابه كالباقلاني، ولكن إنما نص المؤلف أو جعل هذه عقيدة متأخر الأشاعرة لأن أبا الحسن رجع، ولأن الباقلاني شبه رجوع، بل هؤلاء الذين ذكر الشارح الغزالي والرازي والشهرستاني وإمام الحرمين أبو المعالي إمام الحرمين، هؤلاء أيضا لم يثبتوا على ما كانوا عليه، بل ندموا وترددوا، الندم توبة، إلا إنهم لم يصرحوا كما صرح أبو الحسن الأشعري بضلال وبفساد علم الكلام ثم الإتيان بالبديل بإثبات الصفات. صحيح إنهم ذموا الكلام وندموا على خوضهم في الكلام، لكن هل أتوا بمؤلف أو بتصريح يثبتون في ذلك الصفات؟ لم يفعلوا ذلك في الغالب إلا والد إمام الحرمين، لا إمام الحرمين ولكن والده. أما والده موقفه كموقف أبي الحسن في الرجوع، في الرجوع السريح، في نصيحة وجهها لشيوخه، وصرح في النصيحة بأن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك وقف كما يحكي عن نفسه فترة من الزمن حائرا عند هذه القاعدة، يقارن بين ما درس على شيوخه وبين ما في الكتاب والسنة، وأخيرا هداه الله إلى الرجوع إلى ما في الكتاب والسنة، وكتب نصيحة صريحة لشيوخه، وهو الثاني بعد أبي الحسن الأشعري. وعلى كل، الأشاعرة المتقدمون والمتأخرون كلهم مضطربون في هذا الباب اضطرابا شديدا، وإن كان الغزالي، إن كان كتابه هو كتيب صغير إلجام العوام عن علم الكلام، إن كانت هذه الرسالة آخر كتبه وهذا دليل على رجوعه، لأنه في هذه الرسالة أثنى على منهج السلف وذم علم الكلام. لست أدري هل هذا آخر كتبه، وله كتب كثيرة متناقضة، بعضها في الفلسفة وبعضها في علم الكلام، نرجو أن يكون هذا الكتاب آخر كتبه حتى يقال إنه تاب. وإلى هذا أشرت في رسالتي، والله أعلم. قوله وما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على أساس لا يصف الله أعلم من الله وأعلم بنفسه، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له سبحانه، هو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أي لا فرق بين الإيمان بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة الصحيحة، العبرة في السنة الصحة والثبوت لا التواتر، هذا هو الصحيح عند السلف، وإن كان المتأخرون ينازعون في هذه القضية، وإذا نازعوك ارجع إلى أبي الأصول الإمام الشافعي في رسالته حيث أثبت حجية الآحاد، وتبعه في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، كل هؤلاء أثبتوا حجية الآحاد كما أن المتواتر حجة. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك، مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، هذه الألفاظ الأربعة متقاربة. التحريف عندما اجتمع التحريف والتعطيل يفسر التحريف بتحريف الألفاظ باسم التأويل، والتعطيل نتيجة للتحريف أو ينشأ عن التحريف. إذا حرف اللفظ، إذا حرف مثلا استوى باستولى نتج نفي العلو، وهو التعطيل نفي علو الله تعالى ونفي استواء الله تعالى على العرش، هذا هو التعطيل نتيجة لتحريف النص. أما التكييف معناه إما السؤال بكيف، أو القول صفة الله تعالى على كيفية كذا وكذا، يلزم من ذلك التمثيل، التمثيل هو التشبيه، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الله تعالى جل شأنه. الوجه اللائق عدم الخوض في الحقيقة، معرفة المعنى العام لللفظ من الوضع العربي، ثم تترك الحقيقة والكنها لله، ذلك علم استأثر الله به. قولوا فمن ذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام، الكلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال الشارح الكلام على هذا الحديث من جهتين، الجهة الأولى صحته من حيث النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله وهو شيخ الإسلام أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار إن أحاديث النزول متواترة، أي متواترة الألفاظ، ليس التواتر المعني فقط معنوي فقط، بل متواترة الألفاظ. وعلى هذا كانت القاعدة عند الأشاعرة قبول هذا الحديث، بل كانت القاعدة الأولى عند المعتزلة قبول هذا الحديث، لكن القوم لا يلتزمون بالقاعدة، إذا قعدوا القاعدة لا يلتزمون بها حتى توافق سنتهم حتى توافق عقيدتهم. والقاعدة هذه رفض الأحاديث الآحاد والقول بأن المتواتر يفيد اليقين لم يلتزموا بها إلى نفي هذه الصفة. قالوا النزول الحقيقي مستحيل على الله، إذن كيف ينزل؟ لا ينزل هو، من الذي ينزل؟ ينزل أمره أو ينزل ملك. ما الفرق بين هذا التأويل الذي يسمى تأويلا وليس بتأويل بل هو نفي، وبين نفي المعتزلة الصريح لا نزول دون تأويل ودون التفسير بالمراد؟ الأشاعرة زعموا إن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بنزول الرب نزول أمره أو نزول ملك، فسروا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام دون الرجوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد بقوله ينزل ربنا ينزل أمره أو ينزل ملك هو الذي يبين، لأنه كلف بالبيان، البيان وظيفته. فإذا أطلقه وقال ينزل ربنا، فالواجب على المسلم أن يعتقد أن النازل هو الله كما يليق به. لو أن إنسانا ينفي النزول والآخر يثبت النزول وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فسئل كل واحد يا عبدي لما أثبتت وقلت بأني أنزل؟ وكان الجواب أرسلت إلينا رسولا أمينا صادقا أمينا على وحيك فأخبرنا بأنك تنزل، فآمنت بكلامه واعتقدت بأنك تنزل يا رب كما يليق بك. هذا الجواب منطقي مقبول. وقال الآخر يا رب الذي جعلني أول هذا التأويل لأن النزول لا يليق بك. هل هذا الجواب مسلم؟ هل أخبرك الرسول بأني أنزل؟ نعم. لماذا خالفت؟ لأن النزول لا يليق بك. أنت أعلم بي أم رسولي الذي أرسلت إليك؟ لو سئل هذا السؤال ماذا يكون الجواب؟ بالعقل إنما ذهب إليه القوم مردود وافتيات على الشارع. طالما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل يجب أن نؤمن بأنه هو الذي ينزل حقيقة لا الملك ولا الأمر. ثم هل الملك هو الذي يقول للناس من يدعوني من يستغفرني وهل يغفر الذنوب غير الله؟ الملك لا يقول. لو كان الذي ينزل ملكا يقول من يستغفر الله فيغفر له، ما يقول من يستغفرني ومن يسألني، يقول ما فيكم من يسأل الله، يكون المسؤول هو الله. هذا من حيث الملك. لكن من حيث الأمر، الأمر شيء معنوي. هل الأمر يتكلم؟ شيء معنوي. الأمر يتكلم فينادي فيقول هل من مستغفر هل من سائل؟ لو فكر القوم لما تورطوا، ولكن الذي ورطهم التقليد، التقليد الأعمى، اتباع المشايخ دون الرجوع إلى المعقول قبل المنقول. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. لو أنهم التزموا القاعدة لا مجال للإنكار ولا للجحود، ولكن القوم كما قلنا لا يلتزمون بالقاعدة إذا قعدوها، يقعدونها ثم يخالفونها. والثانية ما يفيد هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم ينزل الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل، أي صفة فعلية على ما يليق بجلاله وعظمته، حكمة منه جعل النزول في آخر الليل عندما يبقى ثلث الليل الآخر، وهو قادر على النزول قبل ذلك وبعد ذلك، لا يسأل عما يفعل. فأخبر الصادق الأمين إنه ينزل في هذا الوقت، نؤمن بأن الله ينزل نزولا يليق به في هذا الوقت. والثلث يختلف باختلاف المطالع، ينزل الرب سبحانه وتعالى في ثلث كل بلد، في كل بلد في ثلثهم إذا بقي ثلثهم الآخر، وليس ذلك على الله بعزيز إذ لا يعجزه شيء. لذلك الاعتذار عن هذا الحديث بأن الثلث يختلف باختلاف المطالع، ثلثنا غير ثلث أوروبا وغير ثلث أمريكا والشرق وإلى آخره، اعتذار باطل، دخول فيما لا علم للخلق به. الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيف هو إلا هو، لذلك لا نتصور حقيقة نزوله إلا أننا نؤمن بأنه ينزل. كيف ينزل؟ والله أعلم. كيف كان نزوله؟ والله أعلم. هكذا يجب الإيمان، لأن هذا من الغيب، الكيفية من الغيب، من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. ليس لك إلا المعنى العام، أما الحقيقة فعند الله سبحانه. هكذا الاستواء وهكذا المجيء وهكذا جميع الصفات الفعلية. فهو لا يماثل نزول الخلق، نزول الرب سبحانه وتعالى لا يماثل، لا يشابه نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام، لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة خاصة اسمها شرح حديث النزول، هذه الرسالة موجودة في مجموع الفتاوى، رسالة عظيمة وفريدة في بابها، لا تجد أو لم نجد ولم نسمع أحدا بحث هذه المسألة كما بحث شيخ الإسلام وتكلم على هذه الأحاديث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة من إلى الحجاج ومن الحجاج، وإذا أخبر عن نفسه، هنا في كلمة ساقطة، وأنه كلم موسى، هذا ليس بحديث ولكن اكتب في الهامش، وإذا أخبر الله عن نفسه أنه سبحانه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى على السماء، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان آخر. هذه الأفعال التي أخبر الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أخبر عنها الله سبحانه وتعالى بنفسه، تخالف أفعالنا في الحقيقة. النزول عندنا، حقيقة نزولنا، من نزل في مكان فرغ ذلك المكان وشغل النازل مكانا آخر، ويخلو ذلك المكان ويشغل مكانا آخر، هذه حقيقة نزولنا. ولا يلزم من نزول الرب سبحانه وتعالى هذه الحقيقة. حقيقة نزولنا من نزل في مكان فرغ ذلك المكان وشغل النازل مكانا آخر، ويخلو ذلك المكان ويشغل مكانا آخر، هذه حقيقة نزولنا. ولا يلزم من نزول الرب سبحانه وتعالى هذه الحقيقة وهذه الكيفية، بل لا يجوز السؤال. أسعد الناس من أعرض عن السؤال هل عند نزوله يخلو العرش أو لا يخلو. الواجب عدم التعرض لهذا، لأن هذا يؤدي إلى التكييف، إنما الواجب اعتقاد أن صفة العلو لا صفة الاستواء، صفة العلو صفة ذاتية لا تفارق الذات أزلا وأبدا، وأما الاستواء فصفة فعلية تجددت بعد أن لم تكن. كذلك النزول صفة فعلية، كذلك المجيء صفة فعلية، لكن كيفية مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء وكيفية نزوله وكيفية استوائه كل ذلك يجب التفويض إلى الله. هذا هو التفويض عند السلف، أي تفويض الكيفية والكن والحقيقة. وأما من يزعم بأن السلف يفوضون حتى المعاني، فيقولون لا نفقه معاني هذه النصوص، نصوص الصفات، أي لا نفقه معنى استوى ولا معنى جاء أو معنى نزل، من نسب هذا إلى السلف فهو مخطئ. إن كان على علم افتيات عليهم وبهت، وإن كان على جهل لأنه لا يعرف منهج القوم. منهج السلف الإيمان بالمعاني، لأن الله أمرنا بتدبر القرآن، القرآن كله يتدبر وبلسان عربي مبين، وكذلك كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن محل التفويض كيفية الصفات، لا في الصفات الفعلية فقط، في جميع الصفات. كيفية صفات الرب يجب التفويض، كما نفوض كيفية علم ذاته سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.